أحبابي، إن الذي تمر عليه هذه الأيام كغيرها لا يحب ما يحبه الله، الله يحب العمل فيه، وإذا ما عملت معنى ذلك أنك لا تحب عملا الله يحبه. الذي أحبابي يهتم بأيام أكثر من العشر الأوائل من ذي الحجة فإنه لا يفقه مراد الله عندما قال أحب، خير الأيام، أفضل الأيام، ويذكر اسم الله أيام معلومات وأيام معدودات، وأقسم الله بها، حتى أن أهل العلم خلافهم وقع، هل هذه العشر أفضل أم العشر الأواخر من رمضان؟ وتوسط بعض أهل العلم فقالوا إن ليل العشر أفضل من ليل هذه الأيام، أما نهار هذه الأيام فبلا خلاف أفضل من نهار رمضان كله الذي نصومه وننتظره ونتباشر به. بعضهم يقول الشهر مبارك، والله أن العشر مبارك أولى من قولك الشهر مبارك، لأنك الآن في آخر موسم من مواسم العام، وأنت الآن تختم العام الهجري 350 يوم وليلة، والله إن العشرة هذه أفضلها على الإطلاق. لذلك أحبابي، إذا ما تغيرت برامجنا وما بكرنا لطاعات ربنا، ما تصدقنا، ما صمنا، ما تلونا، البعض منا من العشر إلى اليوم ما قرأ سورة البقرة مع أنه يقرأ القرآن في رمضان. نعم، رمضان شهر تنزل فيه القرآن، والحبيب يقابله مع أمين الله على الوحي جبرائيل، لكن تلاوته الآن أقرب إلى الله من تلاوته في رمضان. لما؟ لأن الله قال أحب، معنى ذلك أن كل الطاعات، كل النوافل هذه العشر الله يحب النوافل فيها، والفرائض أعظم من كل ما مضى. هذه الأيام الله يحب العمل فيها، الله يحب العمل. ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام. ألا نحب ما يحب؟ هناك محبوبات، والحب عبادة، هو رأس العبادة، هو رأس العبادة. لماذا لا نحب ما يحب ربي؟ لأن هناك مزاحم للمحب، لمحبة الله فيه مضايق. لذلك ينبغي للإنسان حقيقة أن يقف يتلفت، أنها أشغلتنا يا شيخ، أشغلتنا أن نعمر دار على يقين أن سنتركها. يعني نداء الآن إخواني، لو أن أحدنا قيل له الآن، لو أن الأجال تجيب رسالة جوال بقي من عمرك 6 أشهر، يعني لن أدرك ذي الحجة العام القادم، أحج ولا ما أحج؟ أنا ما عندي نية أحج مثلا، ها؟ وفي حديث يا شيخ رواه إبليس، ها؟ اللي يقول من قضى فرضه يشد أرضه، ما أحد أنا يبي يثبطهم ومسكوا أماكن، مع أنه ما شاء الله في الدنيا ما قضاه. طيب عندك شبعان ليه تبحث عن الرزق الزائد؟ لا، هذا يفتح لك باب، اركض جمع لا تصير خبل، انفع عمرك، الرجال ينفع عمره، لكن في الآخرة يجده مثبط. لماذا أحبابي نسير في الدنيا بمحبة وبشوق، لكن في محبوبات الله لا نقدمها؟ لماذا ينام عن الفجر؟ لماذا يثقل عليه الصدقة؟ لماذا يا شيخ يعني ينظر ما لا يحل؟ لأن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لذلك يجب أن الإنسان يعبد نفسه لربه، ويعلم بأنه إذا كان يحب شيئا أكثر من الله فسيكون هذا بوابة الذل في الحياة.